الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شبهة تنجز الواقع المشكوك، وهو الاعتراض الثالث الذي يتوجه على القول بجعل الأمارات الظنية غير العلمية، أو قل الاعتراض الثالث الذي يوجه على القول بإمكان التعبد بالظن، بالإمكان الوقوعي. شبهة تنجز الواقع المشكوك أو الواقع المحتمل بعبارة أخرى، مفاد هذا الاعتراض أن الحكم الظاهري يستحيل أن يكون منجزا للتكليف المحتمل وللتكليف المشكوك. الشك هنا بمعنى عدم العلم، بمعنى الجهل، بمعنى الاحتمال. فهذا الاعتراض يقول يستحيل أن يكون حكم الظاهري منجزا للتكليف ما دام هذا الواقع مشكوكا، ما دام هذا الواقع غير معلوم، وإنما هو واقع محتمل، واقع مجهول، واقع مشكوك. فيستحيل أن يكون الحكم الظاهري منجزا لهذا التكليف المشكوك المجهول المحتمل، ومصححا للعقاب على مخالفته، أي على مخالفة هذا الواقع المشكوك غير المعلوم. وذلك لأن هذا الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا، مجهولا، محتملا، حتى مع قيام الأمارة غير العلمية كخبر الثقة مثلا أو الأصل العملي. وحينئذ تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والقاعدة من اسمها واضح معناها أنه يقبح العقاب مع عدم البيان. عدم البيان عبارة ثانية عن قولنا الواقع المشكوك المجهول المحتمل، الواقع الذي لم يرد فيه بيان، الواقع الذي يفترض عدم بيانه. فكيف يحسن العقاب مع قيام الأمارة الظنية غير العلمية التي لا شنه تفيدنا بيانا وعلما وجدانيا؟ فكيف يحسن العقاب؟ يعني بعبارة أخرى، كيف تكون هذه الأمارة منجزة للتكليف وهو لا يزال مشكوكا؟ فهناك فرق بين العلم الوجداني والقطع الذي ينجز التكليف لأنه عين الكاشفية عن الواقع، وبين الأمارات الظنية التي غاية ما تفيد الظن. فمن هنا تأتي هذه الشبهة ويأتي هذا الاعتراض، وهو أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول هذا الواقع لا يزال مجهولا، لا يزال محتملا، لا يزال مشكوكا. كلها عبارات مؤداها واحد، واقع المشكوك عبرنا تبعا لعبارة المصنف رحمه الله، الواقع المحتمل نفس الكلام، 30% 20% محتمل، الواقع المجهول غير المعلوم لأن قاعدة قبح العقاب ما هو موضوعها؟ موضوعها عدم البيان، اللا بيان. فحينئذ تأتي قاعدة قبح العقاب شنه؟ بلا بيان، بلا علم، بلا واقع منكشف، وتقول بأن العقاب على واقع مشكوك قبيح عقلا، باعتبار أن الأمارة الظنية، أمارات غير العلمية مثلا، سواء في الأمارات أو الأصول العملية، لكن احنا الآن بتوضيح الفكرة، الأمارة وإن كانت فيها كاشفية عن الواقع، هذا الواقع المجهول، هذا الواقع المشكوك، لكن هذه الأمارة هل تكشف عن الواقع كشفا تاما كالقطع؟ لا، 80%. فيبقى الواقع لا يزال مشكوكا، يبقى مشكوكا. فكيف يتنجز التكليف بقيام أمارة لا تخرج الواقع عن كونه واقعا مشكوكا؟ واضح الشبهة الآن؟ لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح العقاب مع عدم البيان، هذه قاعدة عقلية، حكم عقلي عند البشر، قاعدة عقلية ولا عقلائية؟ عقلية، هذا هو المعروف والمشهور بين أساطين علم الأصول، أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومن أيام الشيخ الوحيد البهبهاني تركزت قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مناقشاته مع علمائنا الأخباريين، أن المكلف تارة يحصل لديه قطع بالحكم، نفس الكلام اللي صاغه الشيخ الأنصاري رحمه الله في فرائد الأصول في الرسائل، إما أن يكون قاطعا، القطع حجة، حجيته ذاتية ولا تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا، هذه عبارة مرت النعينها تكملة لكلام الشيخ الأنصاري، لا تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا، طريقيته ذاتية. فالمكلف تارة يكون قاطعا بالحكم، قاطعا بالواقع، فحينئذ القطع حجة بحكم العقل، وتارة يكون شنه؟ ظانا، وتارة ثالثة يكون شاكا. هذا الظن ممكن الحجية، ممكن الوجود، بالفلسفة ما يقول ممكن الوجود، ذاك بلا تشبيه واجب الوجود، واجب الحجية القطع، الشك ممتنع الحجية، لا حجيته ذاتية، لا حجيته ذاتية، اللا حجية في الشك ذاتية، الحجية في القطع ذاتية. في الظن شلون؟ تارة يكون الظن ظنا معتبرا فهو ملحق بالقطع كخبر الثقة، وتارة يكون الظن ظنا غير معتبر فيلحق بالشك أصول العملية. فهكذا ترتيب الرسائل، المقصد الأول في القطع، المقصد الثاني في الظن، المقصد الثالث في الشك. الظن يعني شنو؟ وهذا بداية الكلام في إمكان التعبد بالظن وشبهة ابن قبة، ويستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال وإلى آخره، محاذير التعبد بالظن. بعد ما يخلص من هذه المشكلة ويتجاوز منطقة الخطر، يبدأ بعد في حجية الظواهر، حجية قول اللغوي، حجية شهرة في الفتوى، خبر الثقة، الإجماع إلى آخره، شرح أصول عملية براءة. تخير احتياط استصحاب، ثم خاتمة التعادل والترازيح. احنا ذكرنا الآن الوحيد البهبهاني رحمه الله، وين المناسبة؟ أنه وقع الخلاف الشديد بين علماء الإمامية، المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية، أن الشبهة التحريمية شبهة الحكمية، ماكو شبهة موضوعية شبهة حكمية. الأصولية بحث عن الشبهة الحكمية، شبهة الموضوعية منشأها اختلاط الأمور الخارجية على المكلف، هذه لا تدخل في غرض البحث الأصولي، وبينا من أول درس هذا المطلب أو في بحث بدايات هذا الكتاب لما تكلمنا عن تعريف علم الأصول، هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أضفنا عبارة الأعقود، يعني هو أضاف أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، بناء على أن الشبهة الحكمية داخلة شنو؟ ضمن علم الأصول. أما الشبهة الموضوعية هذه بحث فيها استطرادي. وقلنا هناك بأنه لا تصل النوبة إلى الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب مثلا إلا بعد فقد الأمارة الظنية أو الدليل الاجتهادي، مو دليل اجتهادي دليل فقهي، أمارات أصول عملية. الآن هذا الشك تارة يكون في أصل التكليف وتارة يكون في المكلف به، الشك في أصل التكليف تارة تكون الشبهة شبهة تحريمية، وتارة تكون الشبهة شبهة وجوبية. فوقع الخلاف بين مدرستين عظيمتين عند الإمامية، أن الشك في التكليف شبهة البدوية، ما يقول شبهة بدوية وشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، مقرونة بالعلم الإجمالي شك في المكلف مثلا، الشبهة البدوية التحريمية، شبهة بدوية تحريمية شبهة حكمية طبعا لأجل فقدان النص، لا ندري هل شرب التتن حلال ولا حرام، مباح ولا حرام، فدائر الأمر بين شنو؟ أن يكون حرام أو مباح مثلا أو مكروه، المهم شبهة تحريمية. هذه الشبهة التحريمية هذه نقطة الخلاف الأساس بين التفكير الأصولي الاجتهادي والتفكير الإخباري عند الإمامية. هذه الشبهة التحريمية، الشبهة الحكمية التحريمية، هل هي مجرى البراءة أم مجرى الاحتلال؟ فذهب جمهور الأصوليين والمشهور عندهم إلى أن الشبهة التحريمية، الشبهة البدوية التحريمية، الشك في أصل التكليف بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر مجرى شنه؟ مجرى البراءة عقلا ونقلا. البراءة العقلية هذا الآن قاعد إحنا شنه؟ نعيد كلام الوحيد البهبهاني في مناقشته مع علمائنا الأخباريين، أنه بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي معتبر، يقول لنا مثلا شرب التتن شنو؟ حرام. أقول رواية على فكرة صحيح البخاري مرسلة، فحص الفقيه ما يقول أدلة فقهتية ولم يعثر على دليل معتبر، شو يقول الآن؟ بحكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ماكو بيان. موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان شنو؟ عدم البيان، ماكو بيان. مجرى البراءة بحكم العقل، براءة العقلية، براءة شنو؟ عقلية، براءة الأصلية. وكذا براءة شرعية، الإباحة الشرعية ببركة حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أما علماءنا الأخبارين شو يقولوا؟ معروف عندهم غير الشيخ الصدوق وغير العلامة المجلسي مثلا أن هذه مجرى لأصالة الاحتياط. لماذا؟ يقول لك قيام الأدلة، أدلة وجوب الاحتياط، قف عند الشبهة، أخوك دينك فاحتط لدينك، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. حديث التثبيت هذا عمدة الأدلة. على هو يقول لك نعم أنا أؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لا تفكر يعني الأخباري يعني ما عنده فلسفة وعلم كلام، لا، يؤمن بقبح العقاب بلا بيان، لا يختلف مع الأصولي في هاي النقطة، ولكنه يدعي بأن أخبار التثبيت وأخبار الاحتياط وأخبار التوقف بيان، وإن كان بشكل عام بيان من الشارع يقول لك هذه شبهة تحريمية شرب التتن. فحينئذ شنو؟ حينئذ قف عند الشبهة، أخوك دينك فاحتر وشبهات، مو هاي شو يصدق عليها شبهة. فيدعي بأن أدلة وجوب الاحتياط رافعة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بينما علماء الأصول غير الآن مسلك السيد الشهيد حق الطاعة يقول لا، الأصل فيما لا نص فيه، الأصل الأولي العقلي، الأشياء على الإباحة قبح العقاب بلا بيان أم شنه على الحاضر، هذه نظرية، أو أنه سيد الشهيد أصالة الاشتغال أصالة الاحتياط، قال بمسلك حق الطاعة منجزية الاحتمال فضلا عن الظن والقطع. فقط أن أبين المسألة في سياقها التاريخي، وإلا هذا مفصل في الرسائل خصوصا في المقصد الثالث مبحث الشك، لابد أن أستاذ الرسائل يتناول يعني بشكل أو آخر هذه القضية وهذه المسألة، أنه شبه البدوية التحريمية عقلا ونقلا عند الأصولين مجرى شنه؟ مجرى البراءة. خب مكلف به شبه بدو، شبه مقرونة بالعلم الإجمالي بعد، إذا أكو علم إجمالي منجز في صل بعد اشتياط، أطراف الشبه محصورة. أما إذا كانت غير محصورة هم مجرى البراءة. نرجع لأصل الموضوع، هذه القاعدة تبلورت في الفكر الأصولي على ما قيل منذ أيام الوحيد البهبهاني، وهي عندهم قاعدة مسلمة، قاعدة عقلية. وطبعا من وين مستنبطة هذه القاعدة؟ هاي نقطة مهمة احنا نضيفها، عادة لا تبين في دراسات علم الأصول حتى على مستوى السطوح العالية، وتحتاج إلى توضيح وتنبيه للطالب، أن هذه القاعدة قاعدة عقلية لا عقلائية، عندهم عقلية لا عقلائية. اثنين، أنها مستنبطة من مسألة الحسن والقبح العقليين. مسألة الحسن والقبح العقليين، أن من الأشياء ما هو حسن في ذاته، من الأشياء ما هو قبيح في ذاته، العدل اللتام للحسن، الظلم اللتام للقبح، بلا بيان من الشارع. وإلا صرنا أشعرية، صرنا مثل جمهور السنة الذين ينكرون الحسن والقبح عقليا. نقول العقل يحكم بأن من الأشياء ما هو حسن في ذاته ما هو قبيح كالعدل والظلم دون بيان من الشارع. العقل حجة باطنة، إن لله حجتين ظاهرة وباطنة، أما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول رواية الكافي. فبشهادة الوجدان يحكم العقل، وهي قضية قبلية على فكرة قبل الاجتماع، وهذا ما ينسب إلى السيد الطباطبائي من أنه يقول تبعا للأصفهاني أنها قضية عقلائية وقضية بعدية. لا، في أصول الفلسفة هناك راجع بحث الإدراكات الاعتبارية، هي قضية قبلية قبل الاجتماع، يعني قبل تأسيس الحياة الاجتماعية. لا كما ينسب إلى ابن سينا أن الإنسان لو خلي وطبعه ونفسه قبل أن يحتك بالناس لا يحكم بقضية حسن شنو حسن القول العقلي، وإنما تأديبات الصلاحية. هذا اللي في منطق المظفر تبعا للمحقق الأصفهاني أستاذ المظفر وأستاذ الطباطبائي. في الطباطبائي يقول هي قضية قبل الاجتماع يحكم بها عقل الإنسان، وهذا هو المشهور أنها قضية عقلية قبلية. قضية الحسن والقبح العقليين قضية عقلية قبلية على ما هو التحقيق. سيد الشهيد تبنى هذا فالرأي مثلا سيد محمد سعيد الحكيم، سيد روحاني فلان. فنعود لأصل الموضوع، وهو أن قضية الحسن والقبح العقليين استنبط منها مسائل. نقض الغراض قبيح على الحكيم يولا، وهكذا كل شيء تسمع هني قبيح هني حسن. من هاي المسائل قبح العقاب بلا بيان، العقاب على تكليف مشكوك لم يصل فيه بيان شكون بمقتضى الحسن والقبح العقليين يكون قبيحا. هذه النقطة اللي حبنا نوح عليها. فهنا الآن يقع التعارض، أنه حتى بعد قيام الأمارة فإن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا محتملا، قل بعبارة أخرى لا معلوما لا مبينا. وهذه القاعدة بحكم كونها قاعدة عقلية، علمونا في منظومة سب زوال صح ولا لا، أن بداية الحكمة والطباطبائي أن الأحكام العقلية لا تقبل تخصيص لا تقبل استثناء. فهب أن الأمارة قامت لأنه ما لم ندرك واقع الشبهة، ورح نستفيد من الجواب والتفاصيل، يجب أن ندرك جيدا أين مصب الكلام وأين محل النزاع. فأتصور بهذا المقدار المسألة صارت واضحة. يقول هذا المعترض بأن الحكم الظاهري يستحيل أن يكون منجزا حكم الظاهري حجية أمارة مثلا أصل عملي مؤدى الأصل والأمارة، هذا الحكم الظاهري يستحيل أن يكون منجز لهذا التكليف المشكوك، هذا التكليف المجهول يستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصحح للعقاب على مخالفته، باعتبار أن الواقع لا يزال مشكوكا لا يخرج عن دائرة كونه مشكوكا مجهولا محتملا حتى مع قيام الأمارة. وعندنا من جانب آخر قاعدة قبح العقاب، هل هناك بيان؟ هل هناك علم وجداني؟ هل هناك قاطع؟ لا. فتشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن القاعدة عقلية والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، بينما أنت تقول من جانب آخر، وهذا من الواضحات حتى أني شفت عبارة البارحة في المراجعة والمطالعة في منتقى الأصول تقريرات السيد محمد روحاني بقلم السيد عبد الصاحب الحكيم في الصفحة 155 من المجلد الرابع. لأن على ترتيب الكفاية بالأمارات المعتبرة شرعا وعقلا لم يحكي عن القاطع ومكان التعبد والظن، يقول هناك بالنص: إن لزوم امتثال ما قامت عليه الأمارة من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد بيان. هذا مما قامت عليه الأمارة، فحينئذ يتنجز التكليف. الأمارة طبعا ألفت نظرك إلى نقطة: تارة تكون الأمارة في الموضوعات سموها أمارة، أمارة شرعية مثلا من قبيل البينة، البينة مو أمارة شرعية، شهادة العدلين مو بجعل من الشارع، أمارة شرعية بتأسيس من الشارع. وتارة تكون هذه الأمارة في الأحكام اللي هي بحثنا الأصولي، موضوعات وأحكام، شبهة موضوعية شبهة حكمية، احنا نبحث شبهة حكمية، وإلا البحث في الموضوعات شبهة الموضوعية يكون استطراديا في علم الأصول. الأمارة في الأحكام تسمى بالطريق، ما نقول طرق الشرعية أو الحجج الشرعية، حجة بحث علم الأصول يبحث عن الحجج، حجج الشرعية شنو؟ يعني الطرق والأمارات، الطرق المعتبرة شرعا التي جعلها الشارع حجة من قبيل خبر الثقة مثلا. فعادة يقول الأمارة في الموضوعات، الطريق وين؟ في الأحكام. وهذا راح يعبر السيد الشهيدهم نفس التعبير في تقسيم الأحكام الظاهرية إلى الأمارات والأصول الصفحة المقابلة إلى موضوع البحث، حينما يقول رحمه الله: تنقسم الأحكام الظاهرية أحدها إلى قسمين، أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإفراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني، طريق الظني الأمارة. لكن باعتبار أنه البحث في الأحكام سموا طريق، في الموضوعات أمارة شرعية مثلا البينة. الآن إذا كمل عبارة السيد إذا حبيت، قال: ويسمى الطريق بالأمارة، وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، هاي اللي قلنا كاشفية ناقصة. فجاء المحقق النائن إيش قال؟ قاعدة حكم العقاب بلا بيان فما يخالف، احنا نقول لكم بأنه الشارع تمم كشف الأمارة مسلكه العلمية، يعني العلمية الاعتبارية، جعل الأمارة علما وبيانا شرعيا تعبديا لا وجداني كالقط. فهذا عرف ليش سموه مسلك تتميم الكشف للأمارة، لأنه لا شلون قبح العقاب تقول لك بلا ماكو بيان، تقول لي أمارة، الأمارة كاشفية ظنية 80% 90% ما يخالف على هذا التفسير وهذه القراءة للأمارات. فجاء المحقق النائني حتى يحل هذه المشكلة، شبهة تنجز الواقع المشكوك، هذا من الكتاب الآن مبين في الكتاب، فطرح النائني هذه الأطروحة وقال رحمه الله بأنه الشارع تمم كشف الأمارة، تمم كشف الأمارة فجعلها علما تعبديا، علما بالتعبد الشرعي، فحينئذ يحسن العقاب ولا يقبح؟ يحسن، لأن أكو بيان. هذا مسلك العلمية. ماذا يعني العلمية؟ يعني الشارع جعل الأمارات علما، مسلك تتميم الكشف. عاد هذا الآن هذا المسلك تام ظاهر من الأدلة أم لا؟ احنا في دراساتنا، في دراستنا الحلقة الثالثة وللكفاية والسطوح العالية، ينبغي ان نكون على اطلاع بقدر معين على هذا المبنى بهذا المقدار، لان الغرض من دراسة الحلقة الثالثة والحلقات السيد الشهيد رحمه الله كاتب منها شنو قايل في المقدمات هناك في بداية الحلقات، أن الطالب يحصل على ثقافة في علم الأصول، يكون ثقافة عامة، والمناقشات الموسعة للبحث الخارجي. فبهذا المقدار هذا هو مسلك تتميم الكشف. لكن احنا نقول شوية تعليقة خفيفة أن مدرسة السيد البروجردي رحمه الله لا تقبل هذا، السيد محمد سعيد الحكيم يقبل، أساطين من علم الأصول يقبلوا هذا، لأنه بعيد عن ظاهر الأدلة. يعني الأدلة شنو؟ شرعية، موثقة أو رواية مسعد ابن صدقة تقول والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك هذا العلم أو تقوم به البينة. البينة جعلت في عرض العلم، بينة خو أمارة ظنية، صح لو لا؟ فالنائين يقول أن الأمارة في طول العلم، بينما الأدلة الشرعية ما تساعد مع الأسف ما يدعيه النائين، جعلت في طوله أم في عرضه؟ في عرضه. ثم هذا من وين اللي تقول أن الشارع تمم الكشف؟ ماكو العقلاء، لأن مسلك آخر، العقلاء يعملون بخبر الثقة بإلغاء الاحتمال المخالف دون حاجة إلى التعبد الشرعي اللي سميت أنت الشارع تمم الكشف. تمم أم لم يتمم؟ العقلاء في مجتمعاتهم يعملون بخبر الثقة ولا لا؟ ولا تختل الحياة الاجتماعية، يختل النظام، صح ولا لا؟ ويصير هرج ومارج. فعلى كل حال هذا مسلك تتميم الكشف، هذا مسلك الطريقية يعبر عنه العلمية أو تتميم الكشف. طبعا هذا المسلك يلوح من هنا وهناك في الرسائل للشيخ الأنصاري، والنائين بعظمته وعبقريته هل هالعبارات هذه، هل الشذرات اللي موجودة في كلمات الشيخ الأنصاري بلورها وصاغها وطورها وصارت مدرسة في علم الأصول، هي مدرسة المحقق النعيمي. احنا عندنا جواب آخر، وإن شاء الله هذا بحث خارج، لا تسلط الضوء يعني على هذه المسألة، وهي ما استفدناه من كلام للسيد محمود الشاهرودي المرجع الديني الذي كان معاصر للسيد الخوي وللسيد الحكيم والأساطين والمراجع الكبار. هناك في نتائج الأفكار بقلم سيد المروج مع المنتهى الدراية، هذا شرح الكفاية هو مقرر البحث، لطيف أنا هذا شفته أنصافا، ما وجدت لغيره من أساطين علم الأصول هذا هذه اللفتة. شو يقول؟ دعنك الآن مسلك تتميم كشف إلى آخره. نقول الأمارات، حتى نجاوب على إشكال الشهيد أيضا أن يقول هذه محاولة غير تامة وكذا وإلى آخره، سيد الشهيد، لأنه ما بنى على مسلك قبح العقاب، وإنما شوف كيف عرفت الآن شلون تطور علم الأصول. أمس أنا وأخوي على قوة المثل وادعمي على الغريب، على كانت المعركة ويا ابن قبة تفوية المصلحة والقاء بالمفسدة، وهاي اجتماع مثلين هذه كانت المعركة مع ابن قبة. أما هذه الشبهة الثالثة، شبهة تنجز الواقع المشكوك، هذه المعركة فيما بين علماء الأصول. فلهذا السيد الخوئي ما قبل من الأخوند الخراساني مسلك الحجية، تبعا لأستاذه المحقق النائني، يقول له أستاذ، لأن النائني تلميذ الأخوند الخراساني من بين الأساطين الثلاثة تلامذة الأخوند الخراساني، النائني والأصفهاني وأباضيع العراقي والسيد البروجردي وشعب كلم الحالي، كلهم تلامذة الأستاذ الأعظم الأخوند المحقق الخراساني، بأنه لم يقبل مسلك الحجية. ما قلنا المحقق الخراساني قال بسطر واحد مسلك الحجية، جعل الحجية، وهذه الحجية حكم تكليفي ولا وضعي؟ حكم وضعي وليس بتكليفي، فلا يلزم جعل حكم المماثل، يولا قالوا لا هذا الكلام غير تام، كيف تقول بهذا المسلك؟ لازم نفسر الحجية بتفسير آخر حتى نتخلص من غائلة شنو، ندفع غائلة صبح العقاب بلا بيان، لأن الأمارات غاية ما تفيد شنه الله. ففسر الحجية المحقق النعيمي بتفسير آخر وهو جعل الطريقية، يعني جعلها الشارع علما ولو من باب التعبد. ولكن عند المحققين هذا بعد تراجعوا حتى في منتقى الأصول المحكم في أصول الفقه السيد محمد السعيد الحكيم وغيرهم من الأساطين، أنه شنو أطروحة المحقق الخراساني ليست أطروحة يستهان بها، وبإمكانها الإجابة على هذا حتى هذا الاعتراض، فضلا عن الشبهة الأولى والثانية اللي ماكو كلام أنها ما قيل. وباختصار ايش قايل؟ إنما الدعية لزومه إما غير لازم، اجتماع المثلين مو لازم يلزم، لأن احنا ما قلنا بأحكام جعل حكم مماثل، إنما هي شنو حجية، والحجية حكم وضعي لا تستدعي إنشاء حكم مماثل، خلصنا ماكو محال. وإما غير لازم هذا هو المحال، وإما غير باطل تفويت المصلحة الإلقاء في المفسدة عقل العملي مو هذا يقول لا محذور فيه باعتبار مصلحة التسهيل على العباد على المكلفين مصلحة التسهيل. وحتى هذه الشبهة أيضا بالإمكان الجواب على مسلك المحقق الخراساني، لا تقول لي بحث خارجي هذه شوية مختصر، لأن كان يعني في تقديري أن السيد رحمه الله لما كتب الحلقة الثالثة بالذات أن يراعي ويلاحظ ما في الكفاية بدل ما يناقش الآن النعيمي، يعني لو استشارني وكتب الحلقة الثالثة لكان ينبغي أن لأنه وطأتنا كبديل للحلقة الثالثة أن يلاحظ ما في الكفاية في أمثال هذه المقامات والمطالب حتى يكون الطالب هم على اطلاع بشكل جيد على ما في الكفاية من مطالب من مباني من أطروحات من نظريات. فلهذا بحسب توصيته هو أنه أستاذ يحاول أن يشير إلى الطالب فالمطالب المرتبطة وين في الكفاية موجود احنا بهذا المقدار. هناك كلام آخر نقوله على السريع لأن وقتنا الآن أوشك على النهاية هذا اليوم، والدرس راح يتعطل بعد إلى إن شاء الله ما بعد الحج، ونسألكم الدعاء. السيد الحكيم في المحكم يقول وكأنه هذا الكلام ناشئ من تخيل اختصاص المعذرية والمنجزية بالعلم، يعني البيان قبح العقاب، تفكير الأرسطي العلم وما يشنه اليقين بمعنى الأخص. وهاي لا، إذا علمت اللي في الروايات علم يعني حجة معتبرة بلا بيان. نجاوب على كلام واعتراض السيد الشهيد رحمه الله، نقول العلم يعني مطلق الحجة المعتبرة سواء كانت حجة عقلية أم حجة شنو شرعية كخبر الثقافة. فما ناخذ نجمد على الكلمة أنه بيان وقبح عقاب بلا بيان لازم يكون قاطع ولازم يكون ما أدري 100% ويستحيل ألا يكون كذلك. لا، إذا علمت أنه ذكي ماكو في الروايات شلون علمته؟ ولو بالبينة ولو شنو حتى على رأي بخبر الثقة إذا أفاد الإطمئنان صح لو لا. فهذا هو يقول كأنه ناشئ من تخيل اختصاص المعذرية والمنجزية فقط وفقط بالعلم اللي يقولك بيان لعموم قاعدة قمح العقاب بلا بيان. يقول لا، هذه غفلة اشتباه، لا ينبغي الجمود على مفاد الألفاظ، بل ينبغي أن نحمل عبارة بلا بيان يعني شنو بلا قيام حجة معتبرة، حجة معتبرة إما حجة باطنة أو إما حجة شنو. فلهذا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من الآيات التي استدل بها على البراءة في النقاش مع علماء الأخباريين أنه حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول كناية عن البيان، وهذا البيان إما عقلي الله يحتاج على الإنسان بالعقل الحجة فيما بين الله والعباد شنو؟ مو العقل؟ روايات هذا البيان إما من العقل، العقل حجة باطنة، وإما شنو؟ من الشرع، الرسول الظاهري، ذاك رسول باطني العقل، والرسول والنبي رسول شنو؟ فإذا جاء بيان يعني حجة معتبرة عقلا أو شرعا تنجز التكليف، نقطة والسلام. فإذا يقتضي أن يحمل موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان الموضوع هو شنو، يعني الحجة بلا حجة، قبح العقاب بلا حجة معتبرة، دون حاجة إلى إرجاعه إلى خصوص العلم الأرسطي واليقين بالمعنى الأخص والآخره والقطع لا. لا، إذا علمت أنه ذكي واضح. هاي ذكرنا السيد محمود الشهرودي بس ما بينا مصدر، يعني لأنه ما بين الكفاية والبحث الخارجي إلا مثل واحد خاطب فعلية هني معلقة على كلام الأخ الراساني على نحو لو علم به المكلف لتنجز، اللي خاطب وسوى العقد جاهز ينتظر بس الدخلة صح ولا لا، يصير من فعلية معلقة إلى فعلية منجزة، هذا هو كفاية إلى البحث الخارجي. وتلاحظوا أن هذه المطالب السيد شهيد كأنه بحث خارجي مصغر، محقق الناعيني وفلان ويناقش سيد خوي وفلان. السيد محمود الشهرودي رحمه الله هناك في نتائج الأفكار راجعوا هذا البحث، يعني عبارات موجزة، الأمارات تارة تصيب خبر الثقة وتارة شنو كم تصيب، خلنا نقول 80% ما يخالف، 80% يعني 8 في 10 صح لو لا، 80% تصيب الأمارات، 20% تخطئ، 2 في 10. الآن ما يحصل عندك علم إجمالي نسبة 8، ما يحصل علم إجمالي بأن الأمارات المصيبة وغير المصيبة، الأمارات المصيبة ضمن مجموع الأمارات مش نسبة 80% أو 8 في 10. هذه شبهة محصورة، عندك علم إجمالي صح لو لا، العلم الإجمالي أو الشبهة المقترنة بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي هنا منجز ولا لا؟ منجز، ما في كلام في منجزية العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة محصورة، أحد الإناءين طاهر، لا خلينا نجيب مثال آخر، 10 أباريق 8 منها طاهرة واثنين شنو؟ هاي مو شبهة محصورة، تقدر الآن تقتحم، تقدر تستعمل، لا انت تقدر لأن هاي شبهة محصورة، هذه مو نسبة 1 إلى 1000 ولا إلى 1,000,000. فإذا كانت الشبهة محصورة يتنجز هذا العلم الإجمالي أم لا؟ واضح جدا وبلا كلام، فالمسألة صارت واضحة، وهي أنه العلم الإجمالي بحجية الأمارات المصيبة 80% في ضمن الأمارات مجموع الأمارات، هذا العلم يوجب تنجز الواقع المشكوك ولا لا؟ هذا جوابنا للسيد الشهيد، يوجب تنجز الواقع المشكوك والواقع المحتمل، فيجب مراعاة لهذا الاحتمال أن نأخذ بجميع الأمارات دائما وأبدا. لماذا؟ لمنجزية العلم الإجمالي. هذا فالجواب وطريق مختصر لإثبات حجية شنه الأمارات وضرورة العمل على مقتضى الأمارة باعتبار أنه أمارات تصيب 80% قلنا 8 في 10 و2 في 10 و20%. فإذا كان هناك علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي في أطراف شبهة محصورة منجز أم لا؟ منجز للتكليف. فعلى هذا الأساس بعد غير مسلك النائن وتتميم كشف ونفسر جعل الحجية بالتتميم الكشف والكاشفية وكشف ناقص وتمم الشرع إلى آخره، لا نقول الأمارة يجب العمل بمقتضاها لأنها منجزة باعتبار أن الأمارات تصيب. أكو علم إجمالي، فحينئذ لمنجزية علم إجمالي ينبغي شنو؟ بل يجب العمل على طبق الأمارات. هناك طريق آخر ومسلك آخر أن الأمارات لا تتميم كشف ولا تنزيل منزلة واقع ولا تنزيل ولا تحميل. الأمارات ببناء العقلاء، العقلاء يلغون احتمال المخالف، وهذا لا يحتاج إلى تعبد من الشارع. فالخلاصة هي هذه، أن المحقق النائين يرجع لأصل الكتاب والبحث، فسر الحجية بمسلك تتميم الكشف والطريقية. فإذا كان طريقا وعلما وإن كان من باب التعبد والجعل الشرعي، فحينئذ لا تصطدم مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنها قاعدة عقلية. ونحن نقول إذن هم ببيان آخر، لما فسرنا على كلام السيد الحكيم أن البيان يعني الحجة المعتبرة، نقول هذا أيضا يسلم به السيد الشهيد وسيقوله بعد ذلك في نفس هذه الحلقة الثالثة في الصفحة لعله من الطبعة اللي عندي أنا، صفحة 51. إما أنه ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان تحت عنوان وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، إما أن ننكر ونختار مسلك حق الطاعة اللي هو أتبناه، أو لو سلمنا بالقاعدة قاعدة قبح العقاب فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته ووجوده مما يهتم به المولى ويهتم بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر. فلا يقال أنه تخصيص للأحكام العقلية، بل تخصص من البداية. وأما على هذا المسلك اللي بيناه بعد، فحينئذ بقيام الحجة المعتبرة وهي الأمارة تكون رافعة لموضوع قبح العقاب بلا بيان اللي يسموه الورود، دليل معتبر شرعي يرفع هذه، يعني هاي القاعدة مو ثابتة إلى الأزل من الأزل للأبد، هذه القاعدة إذا جاء بيان يرتفع موضوعها. يولا ما نقول ورود حكومة فيرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بقيام الأمارة المعتبرة شرعا كخبر الثقة تماما، كما يقوله السيد الشهيد. هو مو يقول بأصالة الاحتياط وحق الطاعة، يقول هذا معلق على ورود الترخيص والبيان من الشرع، فرفع عن أمتي ما لا يعلمون عند السيد الشهيد، ألا يرفع أصالة الاشتغال اللي اعتبرها القاعدة الأولية، القاعدة العملية الأولية، وقال القاعدة الثانوية هي شنهو صارت البراءة الشرعية، وما يقبل براءة عقلية لكن يقبل براءة شنهو. احنا نقول نفس الكلام، بقيام الحجة المعتبرة والدليل المعتبر يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإن كان لا يزال هناك جهل وشك، ولكن هذه الأمارة المعتبرة والحجة المعتبرة شرعا ترفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالورود، رفعها بالورود مقابل الحكومة، تخصيص وتخصص حكومة ورود. طبق العبارة سريعا، شبهة تنجز الواقع المشكوك. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيبه، لاحظ هذا الكلام اللي قلناه يعني معظمه غير بعض الإشارات من هنا وهناك في هالعبارات المختصرة والموجزة. وأما الاعتراض الثالث شبهة تنجز الواقع وهو لا يزال مشكوكا مجهولا، فقد أجيب بأن تصحيح العقاب للنعيم، محقق النعيم هذا مسلك تتميم الكشف، بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره التي جعلها الشارع، ما قلنا أنه قاطعا قط حجة، أنه شاكا أصول عملية، أنه ظنا، الظن المعتبر هذا الرسائل بعد، الظن المعتبر الذي جعله الشارع حجة كخبر الثقة ملحق بالقطع، والظن غير المعتبر ملحق بالشك. فهنا تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره، جعل الحجية لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة فإنه يعطيه صفة العلم، يضفي عليه صفة العلم، يعني الكاشفية. قال والكاشفية، عطف تفسير، اعتبارا يعني تعبدا، ماكو علم وجداني القطع، علم تعبدي، يعني جعله الشارع، اعتبره الشارع علما على مسلك تتميم الكاشف وعلى مسلك الطريقية. وبذلك طبعا هذا البيان للمحقق النعيمي وتبعه على ذلك السيد الخوي. وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن كونه مشكوكا وعن دائرة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأنه يصبح مكشوفا معلوما مبينا بالتعبد الشرعي، بجعل الحجية للأمارة بمعنى جعلها علما تعبديا وكاشفا تاما، لكن اعتبارا وتعبدا، وإن كان مشكوكا وجدانا. هنا السيد الشهيد قال ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة. أكو أصول محرزة عند النائيني مثل الاستصحاب، أصول التنزيلية، وهاي العبارة من الآن نقولها على السريع ولو وقت ضايقنا. مسلك الطريقية، جعل المجعول في الأمارات الكاشفية، يولا تمنها الشارع جعلها حجة. أما إذا كان المجعول هو الجري العملي، الوظيفة العملية، إنشاء الوظيفة العملية، فهذا مرجعه إلى الأصول العملية. الآن تارة يكون هناك أصل عملي فيه جهة كشف، جهة كاشفية، جهة إحراز الواقع كالاستصحاب، فيسمى أصلا عمليا إحرازيا تنزيليا. لماذا؟ لأن فيه جهة كشف، ولهذا وقع الخلاف بين الشيخ الأنصاري والمتقدمين أن الاستصحاب أصل عملي أم أمارة. عندهم كان أمارة ظنية لأن فيه جهة كاشفية. النائن يقول إذا كانت جهة الكاشفية ملغاة، وأنا سبق أن شرحت هذه النقطة وبينتها في أثناء هذه الدروس، إذا كانت جهة الكاشفية غير معتبرة شرعا، فظن غير معتبر، الظن غير المعتبر يلحق بماذا؟ يلحق بالشك، يلحق بالأصول العملية. فالاستصحاب أصل عملي وإن كان إحرازيا في جهة كاشفية، لكن الشارع لم يعتبر هذه الجهة جهة الكشف، فهو أصل تعبدي، أصل عملي شرعي تعبدي وإن كان إحرازيا. أما البراءة والاحتياط أصول غير إحرازية، وإنما أصول عملية بحتة، جري عملي، إنشاء وظيفة عملية. هنا السيد الشهيد يقول لو تمت وسلمنا تمت محاولة النائيني، بل حتى المحقق الأخوند الخراساني قال يشكل الأمر، نفس الأخوند لكن راح جاوب بذيك العبارة اللي قلنا على نحو لو علم به المكلف لتنجز، قال نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية، يعني الأصول غير المحرزة. السيد اختار مثال من الاحتياط، الاحتياط والبراءة الشرعيتين أصول عملية غير محرزة. السيد يعترض بهذا الاعتراض، نلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية، يعني تمت في الأمارات، انتهت المشكلة على هالمسالك والتفسيرات اللي طرحناها والتخريجات، حجة معتبرة بلا بيان وكذا، والبيان أو كلام السيد الشهرودي أو إلى آخره، أو تتميم الكشف وإن كان عليه ملاحظات ومناقشات، مهما يكن وكيفما كان إذا تمت هذه المحاولة في الأمارات فإنها لا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة. يريد أن يقول أنه في بعض الأصول العملية لا جميع الأصول العملية، في بعض الأصول العملية الشرعية وهي الأصول غير المحرزة كالبراءة أو الاحتياط، هنا قال كأصالة الاحتياط، يقول هذه لا تجدي المحاولة. زين، هذه مناقشة بالنسبة إلى بعض الأصول العملية غير المحرزة، وكان قلت ينبغي أنه ينظر إلى كلام صاحب الكفاية وشوف أنه تام غير تام، لأنه مطروح بعض الكفاية حلقة ثالثة للتدريس. مع هذا كل السيد عند إشكال مبنائي على أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلهذا أقشلات اعتراض آخر على أن المحاولة غير تامة باعتبار مسلكه هو رحمه الله. لذلك قال والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، على أن يقول هو بمنجزية الاحتمال، يقول بمنجزية إلى آخره، على مسلك حق الطاعة لما تقدم من أن هذا المسلك المختار، وإن تقدم في الحلقة الثانية أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأساس، لأنه يرى بأنه شنو يتنجز التكليف بالقاطع، وهذا هذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن يزيد على هذا، يوسع دائرة حق الطاعة، فيقول أيضا بالظن وبالاحتمال، حتى الاحتمال منجز عنده على مسلكه المختار. قال وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن، احنا بدون هالدخول بالتفصيلات وإن كانت نافعة وقيمة جدا، لكن على طريقة الآخرون نأتي شنو من الطريق الأقصر ونقول لا أدل على الإمكان من الوقوع، ثم نبحث في هذه المحاذير والاعتراضات التي وجهت على القول بالتعبد بالظن إمكان الوقوعي، وندفع هذه المحاذير الواحدة والأخرى. لكن السيد سلك هذا المسلك وانتهى في النهاية إلى ما هو المعروف والمشهور بين علماء الأصول في مقابل شبهة ابن قبة، قال إن جعل الأحكام الظاهرية ممكن. الأمارات والأصول يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.